وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله جل ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا فإن ربي يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وفق الله الجميع لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، فما توفيقي إلا بالله. صديق لي يعيش في بلد أجنبي وكان على وشك الزنا، فأراد أن يأف نفسه، فقام بنكاح فتاة نصرانية مغتربة. بعد أن اتصل بوالدها هاتفيا واستأذنه بالولاية عليها، ثم هاتف اثنين مسلمين من أصدقائي وأسمعهم موافقتها. قال: هذا دون عقد، العقد مكلف وله ما بعده، يعني هو يجوز له أن يتزوج نصرانية. إذا وافقت وافق والدها، وهناك شهود وهناك صداق جائز. ما حكم من ساء خلف الإمام؟ هل عليه سهون؟ لا، صلاة الإمام تجبر خطأه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. شغل من غير مناسب. كيف أستعين من الله حق الحياة؟ تمثل ذلك في مراقبة الله سبحانه والانتهاء عما نهى عنه ربنا وامتثال ما أمر الله به. أما الحديث: يا رسول الله، كيف نستعين من الله حق الحياء؟ قال: أن تحفظ البطن وما حوى، والقلب وما وعى، إلى آخره. هو حديث ضعيف الذي فيه أن تذكر الموت والبلى، حديث ضعيف الإسناد. هل التوثيق؟ هل ابن معين متسائل في التوثيق؟ لا يطلق مثل هذا، لكن أحيانا ينفرد بتوثيق أقوام لم يوثقهم غيره، فيتحفظ أحيانا على توثيقه إذا انفرد. هل تجوز مصاحبة النصراني ومراسلته؟ قال الله تعالى: قل للذين آمنوا، عفوا، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا تطلعوا على أسرارك الشخصية ولا تستشيروا في أمور دينك، أما مصادقته في الدنيا لعلة من العلل كأن يكون زميلا في العمل وتقترب منه بقدر ما يقتضيه العمل، لا بأس، أما المخاللة والمداخلة فلا. زوج لا تذكر، قال لزوجتي: لو عرفت أنك فعلت كذا بطارق وفعلت كذا. ولم تعرفه، يلزمها أن تعرفه وإلا في الإثم عليها. الله يوفقنا وإياك يا أحمد النجار. أذكار الصباح والمساء نذكرها سرا أم جهرا؟ ماذا تعني بكلمة سرا؟ سرا هل في النفس أو أنت تسر نفسك؟ الله سبحانه وتعالى في النفس لا تكون ذكرا، لكن تسر نفسك لا بأس. حديث من صلى أربعا بعد العشاء لا يفسد بينهن بسلام ولا كلام لا يصح. هل أقضي وتر الليلة الماضية إن ذكرتها بعد صلاة الوتر اليوم؟ نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. شيء. وجزاكم الله خيرا يا أبا البخاري ومسلم. بما نبدأ صلاة الجنازة إذا دخلنا في التكبيرة الثالثة بالدعاء. حكم من صلى أربعا بعد العشاء، عفوا خلاص. صحة حديث: ليس منا من لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا من لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يصح بشواهده. عاصي الوالدين هل هو مخلد في النار؟ لا، ليس بمخلد. حديث توسل آدم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح، باطل. إذا كان يقصد حديث معين يخبرنا به، حديث الشاذ في ذلك فضعيف. تفضل. حديث أدلوا بين أولادكم، حديث اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم، ثابت وصحيح. نعم، الإمام النجدي متساهل في الترتيق. أمي رحمة الله عليها مرضت 18 أيام ولم تصلي هذه الأيام، هي بين يدي الله، الأمر لله سبحانه، أرجو الله أن يرحمها. كما أدفع لكل وجبة تقريبا لكفارة اليمين، لا يدفع مالا، إنما طعام من طعامك المتوسط 10 وجبات. ما حكم الشك في عدد السجدات؟ ابني على الأقل واسجد للسهو، اعتب الناقص واسجد للسهو. فالمعنى: ولا تلقوا بايديكم الى التركه، لا، عده معان تشمل الانتحار، تشمل القاء النفس في المخاطر، تشمل البخل عن الواجبات، تشمل الفرار من القتال، لا، عده معان تشمل الياس من رحمه الله، لا، عده معان. بارك الله فيك. خسرت في حق أمي وقد ماتت، كيف أكفر عن ذنبي؟ أدعو الله لها وأعمل لها صالحا. بلى المخاطئ هل يبطل الصيام؟ لا يبطله. اختار القول بوجوب تغطية الوجه، كيفية الوتر بسبع. الرواية الواردة في ذلك فيها بعض المقال، لكن على رأي من يقول بذلك يوتر في الركعة السابعة، ومن من يقيس على الوتر بتسع يجلس في الثامنة ويوتر في التسعة، كذا يقال يجلس في السادسة وفي السابعة. الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث ضعيف جدا، بل منهم من يقول لا أصل له بهذا اللفظ. ولا ثمة حديث آخر: الجنة فإن الجنة عند رجليها. كيف أتوضأ على الضمادة؟ فإن ما استطعت من أعضاء الوضوء وانسى على الضمادة على قول، أو تيمم أيضا عن الجميع على قول آخر. وبالله التوفيق. وعافاك الله يا محمد بن عبد الحفيظ. حكم التكبير بالجهر للمنفرد، الجهر بالتكبير للمنفرد في بيته لا بأس، والأصل الإسرار للمنفرد. أبي رحمة الله عليه مات ولم يقضي دين صيام عليه، هل يقضى عنه بعد أن تعرف الزوجة؟ هل يقضى عنه؟ أقضى عنه. أنزل حديث من مات عليه صام، صام عنه وليه. قد تأسر كاشفة الوجه فيما أختاره، والله أعلم. تاجر المخدرات يريد أن يطلع أخته حجة، والله هل يجوز وتأجر الأخت أم لا؟ إذا كانت فلوس من المخدرات أنصح أن لا تقبل تنهيا عن المنكر. فإن خرجت عمرة إذا كان المال مختلطا فإثم على نفسي ويجوز لها على قول، والله أعلم. الصدقات التي تصل إلى الميت، الصدقات المالية عموم الصدقات المالية. واسأل أموالك تأخذ حكما فيه إن شاء الله. حكم تدريس البنات بالمدارس المختلطة، مع العلم ليس لها بديل، تدرس وتتقي الله ما استطاعت. قال أبو داود إن هشام بن عمار له أكثر من 400 حديث لا أصل له. لا أعلم ثبوت هذا الكلام عن أبي داود. مشتق الحديث هشام بن عمار كلها لا يجد هذا العدد ولا 100 حديث. من نعي البدعي؟ النعي الممنوع ذلك من النعي المصحوب بالنبي والاعتراض على أمر الله سبحانه والاعتراض على القدر. وكان منهم من يسيء أهله ويقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. حكم اللقطة المتوسطة التي فوق اليسيرة ودون ذات القيمة. إذا كنت توقن أن صاحبها سيبحث عنها أو تشك في ذلك فاعرفها لمدة سنة. إذا وافق العيد يوم الجمعة تسقط صلاة الظهر، لا تسقط أبدا الظهر. هذا رأي شاذ تقلده الشوكاني رحمه الله تعالى، ألا وهو أن الشخص لا يصلي لا ظهر ولا جمعة. رأي شاذ تقلده الشوكاني رحمه الله. حديث خير أئمتكم فإنهم فهم شفعاؤكم، لا يصح. لماذا تلبسون البشت وهو ليس لباس بلدكم؟ الأمر في ذلك أراه واسعا. كل ما شئت ألبس ما شئت، ما أخطأت خصلتان إسراف ومخيلة، ولم نلزم به أحدا ولا ألازمه كل الوقت. بارك الله فيك وأشكرك، جزاك الله خيرا. كيف تكون الصلاة على النبي توقير لم ترد على ألسنة أصحابه؟ الأصحاب كانوا يصلون على النبي، كيف لا يصلون على النبي؟ كيف لا يصلون على النبي؟ دعا له بالرحمة والثناء الحسن عليه، صلوات الله الدعاء له والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ مش فينا نفهم. امرأة تدان تريد أن تطلق لتسترد معاش الوالد لمرض الزوج. الطلاق واقع، يعني زوج له زوجة لها معاش من والدها إذا لم تكن ذات زوج، فيطلقها رسميا ويرجعها بدون كتابة. هذا يتعرض لأمور، أولا الطلاق واقع محصول تطليق، ثانيا إذا ماتت على الأوراق لن ترثه، لن يرثها ولن ترثه. فضلا عما في أمرش الدولة، لكن الطلاق واقع. العمل بالمحاماة إذا كان لنصرة الحق لا بأس، إذا كان من نصرة الباطل لا يجوز. أقول هل إلى الرجال في الزواج إذا كانت تشبها بالنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ويأتي من النساء بالرجال. حكم فارق السن في الزواج ليس هناك ما يمنع إلا القدرة على الزواج. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويكبرها ب45 عاما. تزوج أيضا عليه الصلاة والسلام تزوج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي وأكبر من أبيها. ولكن ورد حديث في سنده بعض الكلام من طريق الحسين بن واقد وله بعض المفاريد أن أبا بكر تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم للزواج بفاطمة قال إنها صغيرة، تقدم عمر قال إنها صغيرة، تقدم علي فتزوجها. الإفرازات ونقضها للوضوء في قولان للعلماء اختار القول بعدم النقض أو الخروج في سبيل الله، فكما للجهاد في سبيل الله جهاد الكفار لا بأس. أما لماذا خروج، ماذا ستصنع؟ السؤال يوجه إليك يا سائل. أين موضع دعاء الاستخارة؟ يعني الاستخارة بعد التسليم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. معتز يقول البث انقطع، استغفر الله وأتوب إليه. بيح حول المولد لا بأس، هل عدم تواصل مع أمي؟ علينا أن لا تسأل عنك. سنة أيضا إن لي رحما أصل ويقطعون، أعط ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويزهدون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله الظهير عليهم ما دمت على ذلك. رأينا في إعلان حديث جابر في الاستخارة أنا وهو قول الإمام أحمد إن هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. فيقول أحمد مستطيلا وإذا كان الحديث غلطا يقول أهل المدينة بن المنكدر عن جابر ينسبونه إلى جابر. قال بعض العلماء مراد أحمد التفرد لما قال هذا حديث منكر، لكن على أي حال البخاري قد أخرجه في صحيحه. يقول كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الذهبي ما حاصله في سند خالد بن مخلد القطواني لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. الله يبارك فيك. أجمل عابد يرجع على التليفون وراء مكروهة والله أعلم. ولد لي مولود يوم الثلاثاء مع العاشرة صباحا، كيف العقيقة يوم الاثنين؟ إذن أقام يوم السابع فالسابع يوم الاثنين. لا أعرفه يا صاحبي عبد الرحمن، لا أعرفه. هل يجوز الإشارة في الشهر الثاني لظروف صحية؟ قال لك المرأة ستهلك، المرأة ستموت، ففي هذه الحال يجوز إنزال جنين ما لم تنفخ فيه روح، ومن المسابقات التي يكون فيها جوائز للفائزين تكاد مسابقات نافعة وليست الأموال من المتسابقين فلا بأس. سرقة التيار الكهربي تعد سرقة، نعم. استبدال حجر المد بأوراق مرقمة أيضا مكروه ويأخذ نفس الحرب عند كثير من العلماء كالكوتشينة مثلا، حجم قول الله بشفوش بالعين عرفناه بالعقل. ليس العقل فقط الذي دلنا على ربنا سبحانه وتعالى، نحن أولا نراقب ربنا أن تعبد الله كأنك ترى في لم تكن ترى في نظرك، وكما أحسن قد أحسن من قال ويعجب أن كيف يوصل إليه أم كيف يجحده وجاهده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. خالد بارك الله فيك يا خالد، من الذي موجود اليوم عجب على هذا؟ هل كورونا من علامات الساعة؟ ليس هناك دليل صريح في اسم الكورونا. كنا سؤالك يا رمضة، هل يجوز الإزهاد في الشهر الأول الخلافات المستمرة بين الزوجين؟ لا تفعلي، قد يجعل الله الإنجاب سببا في الاستقرار العائلي. بعض الناس يخاف حكم صلاة من لا يقيم صلبه في الوقوف والسجود. النبي رأى رجلا لا يطمئن في سجوده ولا في ركوعه، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأرشده قائلا اركع حتى تطمئن راكعا. ألا تدل هذه الآية على التقاء الأرواح بعد الموت؟ فني مستمر لا تدل على الحق بالصالحين، لا تدل على ذلك. فإذا قال لزوجته لو فعلت كذا تكون طالق ولم تفعل على مر السنين، هل له أن يجعلها تفعل يكفر أولا ويذلها؟ إذا كان النقاب واجبا فكيف نجيبه على أن سلمان رغم الضرباء متبذلة؟ ولأن كان هذا في المؤاخاة التي كانت بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار بداية مقدم النبي، وآية الحجاب بعد مقدم النبي بزمن. ثانيا أنه يمكن أن يرى متبذلة من ثيابها، وفي التبذل لا تكون فلان إنما تلبس ثيابا رديئة وغير مهتمة بنفسها. نعم. بعض الناس كيف ينسى الله الذين نسوا؟ النسيان من الله بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم تركهم في العذاب. النسيان له عدة معاني، وليس المراد بنسوا الله النسيان الذي هو الذهول ذهول العقل، لما تركوا العمل بأحكام الله وأوامره ونواهيه. قد يكون الله أعلم موتان يأخذ الناس به، هل يكفي شطة في الماء الذي يكون في الحمام بالاستنجاء إذا كان يزيل الأثر؟ هل يجوز الوضوء أثناء الاستحمام في الحمام؟ يجوز، معنى ولم يكن له ولي من الذل من العباد، هذا يطلق عليهم الذل من خلق. وإن كانت هناك أقوال أخرى قيل أنه لم يذل فلم يحتج إلى ناصرين، لكن أول شهير والله هل الوصية الشفوية تعتد بها ويحاسب من يتركها؟ إذا عليها شهود تمضي، لكن بدون الشهود فالنبي عليه السلام يقول: لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم. هل مات يدخل الجنة والنار قبل الساعة ساعتين؟ لأنه يقصد قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. إذا تأتي الطيلين على أصحاب الجنة لو قد دخلوها. هل وردت أحاديث ثابتة عن فضل من مات بالمدينة المنورة ودفن في البقيع؟ حديث من مات بالمدينة كنت له شفيعا، هذا الذي يرد ورد. طيب هل يستوي أجر شهيد المعركة مع شهيد من مات ببطنه؟ لا يستوي طبعا، كل شهداء المعركة أنفسهم يتفاوتون ويتفاضلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فالعمل بعد البناء على بل عمل بعد البناء على أرض لم يعرف أصحابها لمدة 4 سنوات. ولم يسأل عنها أحد: إذا كنت بنيت أنت بنيت أم لم تبني؟ لم تبني لا تبني، ليست أرضك. بنيت إذا جاء صاحبها ففعله أرضه وحل المشكلة بينك وبينه، فأعطيه حقه. ابنتها معلمة في مدرسة ابتدائية في فرنسا، قلنا لا يقبل الحجاب والأولاد أمرهم 19 سنوات. هل يجوز 19 سنوات متحملة لكن أنصح بالبعد عن التدريس هنالك؟ أبو حاتم الرازي عده بعضهم في المتشددين في التوثيق. هذه الأسئلة في أسئلة كذا لم يرد الاحتفال بالمولد النبوي عن رسول الله ولا عن أصحابه. متكئ أحمد غيرك يا معتز صادق من البث هذه الليلة الحمد لله. وفي تقدم لها خاطر حسن السمع لكنه لا يصوم غير ملتزم بالصلاة وهي رفضت. لا أنا معها إذ رفضت، جزاء الله خيرا إذا رفضت هذا الخاطب. كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لرجل ما أعقله ما أدركه وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فجزاء الله خيرا على رفضها له. شخص لا يصلي و يعني يفرد في الصلاة ولا يصوم لا تتزوجه أبدا، زكاة صالحة. يكتب على بعض اللحوم المستوردة من بلاد الأجنبية من حال الشريعة الإسلامية نأكلها. إذا كان الكلام موثوقا فيه لا بأس، إذا لم يكن موثوقا فيه لا تأكلها لا تأكلها. Halkımlar resim askeri vermişler Allah'a taşıyacak. Şiikan, peresi denk. Bir de ziyade kilise ata şiikan, peresi denk. Ve nefsem suara kodduh. Hakkı Mavzi Cenab-ı Hakk'ın حكمه غسل جنابة المرأة بالنسبة للرأس فقط فلا يفعل من الأدنى أن يقتل الشعر يتبرر الشعر كمان لا يصل من إلى الشعر لكنها تفك الضفائر لا تلزم بفك الضفائر عند الغسل من الجنابة لو شك في نسب عبادي لأنهم قاموا بالتحليل دي إن إيه فما معنى الولد للفراش ولد ابنه الولد ولده والأدلة الشرعية كما أسلفنا من قبل مقدمة معنى الأدلة الفنية حكم خامن البيت الإبراهيمي هو بجرد تحضير الأخوة الإنسانية لا أعلم شيء من هذا الكلام الأخوة الإنسانية معلومة أخوة كلنا لآدم وآدم من تراب عليه السلام لكن الأخوة المعتمدة الأخوة الدينية الأخوة في الله إنسان كتابه هي سنة رسوله المكسب محل الشيشة حلال أم حرام حرام بعد أن تعرفه زوجة أنها فعلت بالحكم ولا يتذكر أنه حلف من الأصل كف الكفارة لي لا معنى ولا فائدة لنشر صورة الميت على الكيس إلا تكمل التعريف عند الوفاة فقط أما بعد ذلك فما الفائدة حكما لأكل بيده اليسرى بعد أنه حاول بدين أكثر من مرة ولم يستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا اجر من كرم غيظه عن ظلم وقع عليه قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والصلاة على النبي في السجود بدلا عن الدعاء والصلاة على النبي في السجود بدلا عن الدعاء الوارد الدعاء صلاة على النبي في التشهد هل تعريف الإنجيل كان للنص أم للفهم كل هذا وذاك هذا سلكه أقوام وذاك سلكه آخرون هل يرد ابن الأخ في عمي الذي مات أبوه بعده مات أبوه بعده والعم الذي يترد بلاته يعني العم الذي مات أبوه أو الابن هذا هو الذي يرث هو الذي يرث مبلغ أولاده حينئذ وحكم العمل في منة سقط أرض أوروبا لا بأس عمل كسقط أرض ديوني كثيرة هل القرض من البنك جائز إذا كنت ستحبس ماذا يطبع من وجد جاره انتهت بيته بغرض السرقة وينتقم منه ليكون أبرع للعفو حسب المقام إذا كان سيستحل البيت بعد ذلك إذا تركته خطا قال تعالى الذين إذا صبروا فهم ينتصرون. إذا كانت زلة قدمي وتاب منها يمكنك أن تستر. إذا جاء رجل للحاكم اتهم شخصا بالسرقة أو الزنا وارتجل بفيديو مواصل لكن ليس لديه 4 شهود أن يقيم الحاكم والحد لا. السوري على طريقة التلفيق كما معهم عمرهم. لكن قد تكون قرينة للضغط على المتهم. كي يعترف. هل تستحب صلاة النافلة في غير موضع الفرض بالمسجد؟ تستحب صلاة النافلة؟ نعم. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أنه مختص بالجمعة أم لا؟ أن الحديث معاوية رضي الله عنه أن الشخص لا يصلي حتى يتكلم أو يتحول إن الإمام يخص بالإمام في يوم الجمعة. ليس من هذا الباب. هو هل يرث الإبن من الزنا مع إخوته من أمه؟ هو ابنها ليس من أمه. تدين كاميرا ليس دليلا لكن يستأنس به في التعزيرات. ممكن يستوجب الرجل مثلا لكن هناك هو تعزيرية لكن يستأنس به في القضية. هو أصلة هل تجر المرأة بسببه؟ لا. ممكن حكم تعزيري ممكن يحملنا على الضغط على المرأة كي تقر بالذي حدث ونحو ذلك. كيف نميز بين الشاذ وزيادة الثقة؟ زيادة الثقة إذا كانت مرفوضة فالحديث شاذ. أما إذا كانت مقبولة فلا يحكم بشذوذ حينئذ. ولتغيير ذلك بوابة معروفة لدى العلماء. هل يجوز للرجل الزواج بخمسة نسوة؟ الجنة بين خمسة نسوة لا يجوز. الجمع بين خمسة نسوة لا يجوز. إذا من ماتت واحدة تزوج ولا ممكن. أقصى ما يمكن أن نجمع بينه أربع نسوة. حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة السرية. سجود التلاوة أثناء الصلاة السرية لا بأس إذا كنت إماما أو إذا كنت منفردا. الأفضل أن تلبس على الناس أثناء الصلاة الجهرية لأنهم أثناء الصلاة السرية هم لا يعلمون ماذا بك. صحة حديث فلا تذكر أداه بسوء. لا أعلم لكن عندنا حديث لا تسب الأموات فتؤذي الأحياء في رواية فقدام دائما ما قدموا. الأسئلة موقفة يا عبد الرحمن. السنة والطلاق والسنة دي ما فيش دورة. خمسة وخمسين سنة والطلاق والسنة دي ما فيش دورة. 55 سنة والطلاق والسنة دي عدتها 3 أشهر. ولا يئتم من محيض من نسائكم يرتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا إلى محيض أي ليلة محيض عدتهن أيضا 3 أشهر. تعمد ترك مسح الإذنين في الوضوء ما يبطل الوضوء وحديث الإذنين من رأس ضعيف. حجز أماكن في الصف الأول المؤذن والمصحح رجل آخر. إذا أتى مبكرين لهم ذلك لكن عموما لم يكن تخصيص مجلس الأعلى لعهد الرسول. مجلس الرسول الذي يسبق يدخل سواء مؤذن أو غير مؤذن. سيدخل عليكم أكيد بجهل مسلم لا يثبت بهذا اللفظ نعم كلمة قد أسلم. فبالتالي حاجة من البقال وقرت عنده البقي لمدة ساعة تجويز نعم يجوز. يقول الله قال أنتم ما قال لكم من النساء 3 أو 3 أو 4 إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على عدم الجمع بين أكثر من أربعة نسوة كافٍ لتقرير الحكم وسبيل المؤمنين. الله قال: ومن يتبع ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هل الدين الذي يئس من أدائه يصلح أن تبني زكاة؟ لا، يعني يفضل عن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجزي عند الجمهور. هل يفسر القرآن طبقا لما تحتمله قواعد اللغة العربية؟ أنت تعرف يا للصدد أن لكل فن لهم اصطلاحاتهم الخاصة بهم، على كل فن لهم اصطلاحات خاصة بهم. ولذلك نرى أقوال كثير من المفسرين المتأخرين والذين فهموا باللغة لا توافق كثيرا أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالقرآن في الأصل يفسر بالقرآن وبأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة والتابعين وكذا بعد بما تقتضيه لغة العرب. بارك الله فيك. حديث لا تستمع أمتي على ضلالة، أرى الحديث صحيحا بطرقه. إحضار الزبائن للكافرة، لأن الآية تشهد أيضا: ومن شق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. إحضار الزبائن للكافرة والتربح منها. إذا كنت ستأتي بزبائن من الفاسقات والكافرة تزيدهن فسقا إلى فسقهن فبئس العمل. ثم إذا كنت تأتي بالنسوة أو صالحات تزينهن الماشطة، هذه ما تسمونها الكافرة، تزينهن الماشطة فلا بأس أن تزينهن وتأخذ أجرا أنت على ذلك أيضا إذا كان حلالا. وإذا كانت المنشطة ستفعل محرمات بالمرأة كالنمص والتفليج والوصل نحو ذلك فتأثم أنت وهي. هل تصح أمرة عن أمي بعد أداء عمرتك وأنا في مكة إذا ذهبت إلى المدينة لأمتك بعمرة؟ هل الجهاد فرض عين؟ الجهاد ليس لفرض عين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لا يتفقهوا في الدين ولينذروا وما كان من نار لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أفادت الآية أن فيه لا يكون على جميع الأمة. إذا لم أجد زوجة متقبلة فلا أتزوج وإن تأخر اصبر يا أحمد سيد من طبيعي أحمد. تنزل في الشارع يعني أحمد تمشي في الشارع عرضة نفسها للناس ليه يا أحمد؟ توقوها يا أحمد كنت توقوها. شخص يصلي المصاحف فيرى من الآيات ليكتب الحفاظ فيها محفوظهم لتثبيت الحفظ في حال عدم التباس هذه المصاحف لأعلى التجوز لباس بس صفحة طرق مصورة بصورة المصحف فقط. حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائل شيء من القرآن لا صح. يوم تمدد الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار. أرض الدنيا تزول وسماء الدنيا تزول ومن آخر لا سد رسول كافر لا شك في هذا. ما حكم معاملة في التجارة بشيك عن طريق البنك بدون زيادة؟ أيضا نحتاج إلى أن أفهم السؤال. زوج طلق زوجته بعد ذلك قال نيتي لم تكن طلاق، إذا كان طلاقا صريحا لا نحتاج معه إلى نيته. إذا كان طلاقا صريحا لا نحتاج معه إلى نيته، لأن دلالة أنت طالق هي بنفسها دالة على النية، وإن ستضعف الأحكام. وكل يقول ما شاء يقول أنا لم أنوي. كيف تصلى صلاة التسبيح؟ حديثها ضعيف. صحة حديث تراجع حسن الإسناد. نصيحة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تصبر وتحتسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. هل هناك أجر لحفظ الأحاديث النبوية أم أن هذا وظيفة طلبة العلم فقط؟ لا، هناك أجر. يا محمد بن عاصم كيف تقول ذلك؟ القرآن والسنة فيهما أجر لمن حفظهما إن كان أدب المسلم. نظر الله الإنسان على مقالات فواه ثم أداك ما سمعها. قال لزوجتي: إذا حواسها تبري نفسك طالق وارج تنظر إلى نياتك، حتى لو قال أنت طالق، لأنه علق أيضا كفارة يمين. لكن إذا صدنا السؤال بصيغة رجل قال لزوجتي: أعتبري نفسك طالق بدون تعليق، فهنا عند الجمهور ينظر إلى نياته. ما معنى جمع أسماء القرآن؟ القرآن ما كان مجموعا في مصحف واحد مكتوبا، كان هذا يحفظ شيء في الصدور، كان في الصدور وفي الرقاع جلود، فجمع في زمن أبي بكر، وعادت كتابته في زمن عثمان على نسق حتى بعد اختلافات. فمعنى حديثه لا يصح أنه ضعيف. ثلاث جد هن جد وهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق سنده ضعيف، ولكن قد قال تعالى: لا تتخذ آيات الله هزوا. فالعمل من ترك الشهوات والتقرب الله بدون، يعني تريد أن تترك الشهوات وتتقرب إلى الله بدون بدعة، اسأل الله. لا تصلي، وتمت النصيحة كثيرا ما يفعل الزوج غير عتبة بابه. شخص من الاعتيادات خاصة يصلي في المسجد بكل صعوبة، ممكن يصلي في البيت للضرورة إذا عجز. شكر الله لك عباس محمد بن عاص. لست موظفا حكوميا، لست موظفا في الحكومة ولا في الأزهر ولا في الأوقاف، لا، أنا آخذ مثلك. الدليل على الطلاق المعلق لا يقع، عدم وجود دليل على إيقاعه، ثم خروجه مخرج غير مصحوب بنية الطلاق، ثم أثر ليلى بنت العجمان مع الصحابة أنها طلبت كله من كل حر وكل مالي في رتاج الكعبة، إذا لم يطلق فلان زوجته فما طلقها. فسألت حفصة فقالت: لا تقل الله وكفري عن يمينك. ما قالت فسألت ابن عمر قالت: تقل الله وكفري عن يمينك، أفتكر من المؤمنين؟ فذهبت إلى أظن زيد بن ثابت وقال لها: من نحاس أنت أم من حديد أنت؟ تقل الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى صحابي أمبرادة أبي أو حزيت وقال: من حديد أنت؟ أعروت ومروت أنت؟ اتق الله وكفي عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. هل هناك اسمها محددة في ربح في التجارة؟ تجارة برجد. ليست هناك اسمها محددة للربح، ولم يكن غبلا فاحشا. غبلا فاحش مثلا شيء هذا في زجاجة بيبسي مثلا جنيه مستبيعا خمسين جنيه كم يفعش تربي لأن دخلت في الغسر فالناس يسجد في ركعة الأولى وفي ترى بعض الركوع في الثانية يأتي بركعتين زائدة يأتي بركعة عفوا بعد أن تنتهي صلاة ويجب السهو يقولون أن هذه الآية في تحريف الإنجيل قل أهل الكتاب إذا استمع شيء حتى تكون التوراة والإنجيل أي كما أنزلت وإلا فالله قد يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه هل يطلع سعد بن القطان احترام كتب بالعيا يحيى بن سعد القطان لا أذكر لا أذكر السنة لما كتب يتلاقى بالعلماء أن احترق فاختلق لما احترقت الله أعلم ومن العلماء من يضعف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يعني يقولون ابن العيا هذا راوي صاحب أحاديث كثيرة لكنه مختلط فمن العلماء من قال اختلط لما احترقت كتبه لما احترقت كتبه اختلط خرش فيقعد ما رواه قبل الاختلاط ويترك ما رواه بعد الاختلاط ومن العلماء من يقول هو ضعيف قبل وبعد الاختلاط فمن يقول اذا روى عنه العبادلة تقبل روايته عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن سلمة القعنبي عبد الله بن مبارك عبد الله بن وهب العلماء في عدة أقوال ونحزر واحد اسمه هاجر ما يدري ما ماشي يوجد امرأة تدلس في المحاضرة وتقول كلام غير مناسب شكرا قليل للدقة خليك زي ذهبي للنبي العيش المقتلى ده عمره ثانية عن أبي يرد هذا عن أصحاب عن الرسول وأصحابه تكرير العمر من التنعيم عن أبي عن أمي عن أختي عن جدتي لم يرد هذا عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه بل عائشة لما قالت يا رسول الله يرجع الناس بحاجة وعمرة وأرجع بحاجة فقط قال يا عبد الرحمن ذات عمر من التنعيم قال ما ذهب النبي ولا أصحابه ولا يذكر أن أخاها أتى بعمرة هي يزيد ضرب الترميم بلا في الانتباه تقدر قصة ضرب الجيد تقدر كل مسلم عن مسلم حرام تأديب خفيف لا بأس تأديب طفل لما تأتي الطالب في الثانوية رجل مثلك وتزويد جلد العبيد ما يسمى حقك هذا إذا رجل أعطي بورقة هل بورية شهود أم لا كان بورية شهود لا بأس بموافقة ولي مشهود وصداق لا بأس وتقبل الله منك يا مستفيد إبراهيم جزاك الله خير محمد بن صبحي لو صلى الرجل خلف الصف والفرد من الصف لم يكتمل الصلاة صحيحة مع الكراهة ومع نقصان الأجر أفضل تعبير أفضل هل تجوز صلاة بعد خمس سنة بنية الضعى ونية الطباء قيام الليل؟ إما هذا وإما ذاك. هل تجمع ركعتين وتقول سنة الظهر وسنة الصبح وسنة المغرب وسنة في ركعتين فقط؟ لا. انتبه. أعوذ بالله من الدروز. حكما سب النبي القتل بالإجماع لكن من الذي يباشر القتل؟ هذه مسألة عند أهل العلم اللي يباشر القتل إمام المسلمين يقتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله وإلا لذلك كل شخص وقال فلان سب رسوله ويقتله تقول لماذا قل سب رسوله تنتشر بذلك فوضى حكما صلى ويدافع البول صلى زي إذا مع الكراهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو إلى فولك بثان لكن المصنى قلبت لأن الحديث انتظم أمرين حضرة الطعام ومدافعة الأخلاقين فصل النبي وقد قيمت الصلاة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة يأكل منها فتركها ودخل في الصلاة حاطم من يريد التقصير فيما لا يملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع ما لا تملك. كيف تعوض صلاة عشر سنين قد فاتت وزكاة قد فاتت تؤدى؟ لا والله حقا يرضى. حافظ القرآن لأجل التزيد وعلم بالتزيد هو الحافظ أيوم يقدم للإمام. يعني ماذا جانب التزيد؟ هل يعني تقصد الهمس ولا تقصد جاي يعني جاي تماما؟ جاي تماما لا يكون هو الأقرأ. حسن الصوت مع كم الحفظ. لا أخطأ أبو حنيفة في مسألة من مسائل الخمر فيجوز قليل الخمر إذا كان الخمر المسألة أو سن جيد قليل منه. وفي ذلك أقول قليل وإن حنفيه قلت قليل لأنني يبيح الطلع والشراب المحرم. هذا يجب التلوم يكون أنك ضيف أتى وهو مستمر على سنة ذلك اليوم وهم يسألك بالضيف قد له الطعام وصوم أنت. أليس هناك نص يأمرك إذا كان هناك ضيف أن تفطر معه؟ خلاص المسألة كبرها أكثر من لازم مسألة قتل شخص كافر في بلاد الكفر سب الرسول أعطاه أكبر من حجمها. وإلا فقد دخل كافر في بلاد أستراليا قتل عشرات المسلمين وهم يصلون الجمعة بلا تنجد. وكما قال القائل: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. حكم حق الحد بسبب الاشتغال في مهنة الشرطة مضطر. أكثر عذاب القبر من البولي في سند المقال والروايات الثابتة أنه مر بقبران يقال أنه يعذبان وما عذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزل البول. هذا السياق الصحيح. شاب عند شكوك حول بعض المسائل يقول: لماذا المسلم يقول له أما يطلعها لماذا إذا ولدت ابنها لا يرث؟ كيف إذا ماتت ابنها لا يرث؟ ابنه منها يرث منه. كيف لو ابنه لا يرث؟ مش فاهم كلامه. وضع مرادك فيجوز زواج المرأة بالسر لعدم انقطاع معاش أبيها. الطلاق هو عفوا المرأة لها معاش ويريد أن يتزوجها رجلا سرا لا يغش الدولة. أما الزواج صحيح إذا كان الولي مشهود. كيف التوبة تنحوما قلناها؟ الذي ذكرته لك يا أخي الكريم لما تقول يا مولانا هو رأي جميع العلماء الأحناف والشافعية والمالكية وقولنا الحنابلة ومن أدلتهم حديث الرسول بين الله حقا يقضى ومن أدلتهم القياس على الصيام فالصيام بالإجماع يقضى. ولكن ابن عبد البر لهم عدة أدلة فأنصحك بالرجوع إليها في التمهيد أو الاستذكار لابن عبد البر. هذا من القدر يستزيد سألة لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبسؤال الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.